إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان أعظم تكريم، وميزه بمزايا عديدة على كثير من العالمين، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. قال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا تكريم عام لسائر بني آدم، وهناك تكريم خاص خص الله تعالى به عباده المؤمنين الذين استجابوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سبيل الرشاد وكانوا يتقون. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكرمكم أكرمهم عند الله أتقاهم. وبهذا التكريم الخاص هيأهم جل جلاله لحمل الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها فحملها الإنسان بما أكرمه به ربنا عز وجل من العقل المستنير، وبما أرسل إليه من رسول يبين له سبل الهدى وطريق النجاة. فيسمو المؤمن الموحد بهذا التكريم الخاص على غيره من العالمين. أيها الإخوة الكرام، إن ديننا الحنيف أمر بحفظ حقوق الإنسان وكرامته، عندما أمر بحفظ الضروريات الخمس التي هي من أعظم مقاصد التشريع، فبحفظها تضمن الحقوق الأساسية للإنسان في دينه وعقله ونفسه وعرضه وماله. وفي سبيل المحافظة على هذه الكليات الخمس وضعت شريعتنا الغراء عقوبات زاجرة وإجراءات وقاية صارمة بقصد حماية حقوق أفراد المجتمع وصيانة كرامتهم عن كل ما يعكر صفوها. وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع التي كانت بمنزلة ميثاق شامل لحقوق الإنسان وحفظ كرامته، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. رسخ رسولنا صلى الله عليه وسلم الكريم مبدأ المحافظة على حقوق الإنسان، وشدد على ضرورة حمايتها ورعايتها، فهي منح ربانية جليلة منحها ربنا جل وعلا لبني آدم أجمعين، لا تقبل النقص ولا التعطيل، بل إنه عز وجل حرم الاعتداء عليها، وتوعد كل من تجرأ على الانتقاص من حقوق الناس، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وبهذا يظهر مدى حرص الشريعة المطهرة على صيانة حقوق الإنسان والحض على حفظها وعدم المساس بها والنهي عن العبث في كل ما من شأنه الانتقاص منها. فمنذ أن بزغ نور الإسلام على هذه الدنيا وهو يدعو إلى تكريم الإنسان والمحافظة على حقوقه، وجرم الاتجار بالبشر الذين جعلهم الله أحرارا، فحرم أن يباع الإنسان الحر أو أن يشترى، ومن يفعل ذلك كان الله تعالى خصيمه يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، لقد دعت شريعتنا الغراء إلى رعاية حق الأجير وحسن معاملة الخدم والترهيب من ظلمهم. ففي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وروى البخاري عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خولكم، إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وقام عثمان بن عفان رضي الله عنه ليلة ليقضي بعض أمره، فقيل له: لو أمرت بعض الخدم فكفوك؟ فقال: لا، الليل لهم يستريحون فيه. ها هو ذو النورين رضي الله عنه يضرب لنا أروع الأمثلة في احترام حقوق الإنسان، في إعطائه خادمه قسطا من الراحة في الليل بعد إرهاق عمل النهار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد تضافرت الأحاديث والآثار على تأكيد رعاية حق الأجير وحفظ حقوقه الإنسانية، ودليل صريح على تحريم ظلمه، فما بالكم بالاتجار به وامتهان كرامته؟ هو محرم من باب أولى، فالواجب على كل مسلم ضرورة الالتزام بمبادئ ديننا الحنيف وأحكام شريعتنا الغراء في شتى مناحي الحياة، ومنها الكف عن ظلم الناس وبخسهم حقوقهم. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والسعادة كل السعادة في البذل والعطاء، فأعطوا كل ذي حق حقه من عمال وخدم وغيرهم من الأجراء، ولا تتسلطوا عليهم. روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله